أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يغني أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يا عاشق الموت.